بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 66 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، وكنا في ترتيب السور، يعني سور قصار المفصل، ووصلنا إلى سورة الماعون. وسورة قريش أمرت بعبادة رب البيت، وسورة الماعون ذكرت حالة من لا يعبد رب البيت. ثم جاءت سورة الكوثر فقابلت تلك المعاني المذكورة في سورة الماعون. وكما قلت لكم ارجعوا إلى كتاب تناسق الدرر للسيوطي، فإنه نقل الأقوال النفيسة وذكرت قواعد عجيبة. وكان مما ذكر هنا في المقابلة بين الماعون والكوثر ما نقله عن الرازي في تفسيره، وتفسيره لطيف، فيه لطائف كثيرة، لكنه يطرب، وتفسيره في 32 جزءا تفسير الرازي. ومعلوم الخلاف في هل أتم تفسيره أم أتمه غيره. المهم أن الكتاب مع إطنابه واستطراده وذكره لمسائل من علم الكلام إلا أن فيه فوائد ولطائف قد لا تجدها في أي تفسير. فمما ذكره هنا أن هناك مقابلة بين الصفات المذمومة المذكورة في الماعون والصفات المحمودة المطلوبة في الكوثر. قال لاحظ: البخل مذكور، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يقابله الخير الكثير في سورة الكوثر. وترك الصلاة يقابله فصلي، والرياء في الصلاة يقابله لربك فصلي لربك، ومنع الزكاة يقابله وانحر، والنحر نوع من الصدقة سيطعم. فهذا مما ذكره الرازي، ويذكر أشياء لطيفة من هذا. وكما قلت تفسير الرازي فيه لطائف كثيرة جدا، واختصره قريبا دكتور صالح الفايز من كلية القرآن هنا في الجامعة. ولم أطلع على اختصاره ولا مسوغات اختصاره، ولعل من مسوغاته التطويل وعلم الكلام، لكن لم أطلع على هذا الاختصار. ودائما أحسن اختصار للكتاب هو الذي تكتبه أنت بنفسك، يعني أحسن اختصارات ابن كثير بالنسبة لك يا شيخ محمد إبراهيم أن تختصر تفسير ابن كثير لنفسك في كراريس، إن هذا يجعلك تمر على الكتاب وتنتفع به، ثم إن رأيت أن يخرج لا بأس، لكن أحسن اختصار الذي تصنعه أنت، لأن الذي يختصر عقله يختصر، فقد يترك أشياء تهمك أنت ولا تهمه هو، أو ترى أنها تستحق المذاكرة وهو يرى أنها كان ينبغي ألا تذكر. فأحسن اختصار، هذه أشار إليها الشيخ عبد الكريم الخضير، أحسن اختصار الذي تكتبه بنفسك. ثم جاءت سورة الكافرون، وفيها المفاصلة مع أهل الكفر: صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وما الموقف من الكفار؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولذلك أنت تصلي لربك وتنحر له وهم يشركون معه الآلهة، فكأنهم لا يعبدون الله. كفار مكة هل كانوا يعبدون الله؟ ما رأيكم؟ ها؟ يعبدونه بالشرك، إذن لا يعبدونه، لأن الله يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن هم لا يعبدون الله، هم يعبدون إلها له شركاء. استغفر الله العظيم، وليس له شريك. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض يقول يا أخي النصارى يؤمنون بالله، هم يؤمنون بإله له ولد، فهم لا يعبدون ما نعبد. يقول لك هم يعبدون الله إذن هم مشتركون معنا، وبعضهم تجرأ وخالف المعلومة من الدين بالضرورة قال هم يدخلون الجنة، وهذا ضلال مبين. فكما أن مشركي مكة يقول الله لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا يقول له لا نحن نعبد الله، هم عندهم شركاء، إذن هم لا يعبدون الله، كأنهم لن يعبدوا الله، لا تنفعهم هذه العبادة شيئا. وكذلك اعتراف، الاعتراف بوجود الله لا يكفي، لا بد من إفراده بالعبادة. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ دعوته لا بد من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته كل الشرائع السابقة، أمور معلومة مفروغ منها، لكن أقولها لأننا صرنا نسمع من يشكك فيها، وهذه مصيبة المصائب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه عبادة لا تصلح، ثم يرجعون مرة أخرى، هذه لا تصلح لهم، يعني لا تنفعهم في النهاية، هم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، الإله الذي له الكمال كله وليس له شريك. وأما سورة النصر فقالوا تناسب الكافرون مع النظر إلى الكوثر، فالنظر فالكوثر تشريف، والكافرون تكليف، فإذا شرفت وكلفت فأديت المهمة يأتيك التبشير والنصر، فجاءت سورة النصر. وسورة النصر فيها جزاء المؤمنين، فأتبعت بسورة المسد وفيها مثال لجزاء الكافرين المعاندين. ثم جاءت سورة الإخلاص، وأشار السيوطي إلى أن الإخلاص متصلة بالكافرون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في عدد من الصلوات، كما تعرفون في سنة الفجر مثلا. وسورة الكافرون براءة من الشرك، وسورة الإخلاص توحيد وإخلاص لله، فبينهما ترابط. وإنما ذكرت النصر والمسد بينهما استطرادا أو كالاستطراد في نموذج من يفاصل الكافرين وفي حال الكافرين، ثم رجع الكلام إلى سورة الإخلاص. قالوا والإخلاص بعدها جاءت الفلق والناس، بعد أن عرفت الله تلتجئ إليه في المعوذتين، قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال قل أعوذ برب الفلق، ثم قال قل أعوذ برب الناس، ثم هذه السور الثلاثة تجمع هي المعوذات، المعوذات الإخلاص والفلق والناس، فقدمت فيها الإخلاص، فيها تعريف بالله، وهي الأنسب أن تلي سورة المسد. لماذا؟ قالوا لاتحاد الفاصلة، تشابه الفاصلة، قل هو الله أحد الله الصمد بالدال، وهناك في آخرها في جيدها حبل من مسد، فالصوت منسجم أيضا من جهة اللفظ. ثم جاءت الفلق وهي تناسبهما مقابل الناس الذي ختم بها هذا الكتاب الكريم. ومن اللطائف ذكرها البقاعي، قال والفلق والناس استعاذة، تذكر بالاستعاذة المشروعة عند بدء تلاوة القرآن، وكأنها تقول لك ابدأ بعد أن ختمت القرآن ختمة جديدة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه كما يقول بعض العلماء ومنهم الآلوسي عندما يذكر بعض اللطائف التي ليست دقيقة جدا ولكن فيها لطف، يقول هذه زهرة ربيع تشم ولا تفرك، يعني الزهرة تشمها لكن إذا قطفتها ماذا يحصل لها؟ تموت وتفقد رائحتها. وإلا طبعا إذا انتهيت من الناس وبدأت في الفاتحة، هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنت تكمل القراءة. لا أدري ما مذهب القراء في هذا، نسيته، لكن عموما يعني ممكن أن يناقش هذا الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من ترتيب السور، ثم نشرع في الضحى. وكما قلت لكم سأترك بعض النقاط لأنه ليس فيها كلام، مثل ما ليس له سبب نزول أو ليس له فضل مستقل فإنني أسكت عنه. ثم المطالع لا أذكرها وهي واضحة، إما أن تكون بالقسم أو بالأمر قل أو غير ذلك وهي واضحة. والتأريخ صعب جدا في هذه السور، تأريخ السور صعب جدا. لماذا؟ لقلة المرويات حولها وقلة الأحداث فيها. عرفنا مثلا أن سورة الحشر تتعلق بغزوة بني النضير، فعرفنا تقريبا متى نزلت كثير من آيات هذه السورة. أما هنا ليست عندنا أحداث، بل هي موضوعات قصيرة مركزة يحتاجها كل مسلم، لكن لا ترتبط بأحداث، وكثيرا ما لا يكون لها سبب نزول فيصعب تحديد تأريخ نزولها، وبعضها له سبب نزول فيمكن. لذلك سنختصر في هذا كثيرا ونركز على ما يمكن التركيز عليه. ومن الملاحظ كثرة الخلاف في السور التي فيها بين أن تكون مكية أو مدنية، وقلة الأدلة الدالة على ترجيح أحد القولين فيها، وأظنها تحتاج بحثا مستقلا، وأظن أن البحث المنشور لأنني قلت في البداية في المكي والمدني هناك رسالتان في الجامعة الإسلامية مطبوعتان، إحداهما من الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء. هنا السور ليست كثيرة. ثم الثانية من الكهف إلى الناس، قريب من 90 سورة أو أكثر، فهذا جعل الباحث يختصر ولا يدقق، بينما كان البحث الأول دقيقا جدا. وأظن أن قصار المفصل لكثرة الخلاف في مكية أو مدنية تستحق بحثا آخر يكتب مرة أخرى ويدقق لصعوبة الترجيح فيها. بل إن الباحث في إحدى السور وهي سورة القدر قال لم يترجح لي فيها شيء، فيها صعوبة، فيها روايات عن الصحابة أو التابعين تقول إنها مكية وروايات تقول إنها مدنية. وسورة القدر متعلقة برمضان، ورمضان شرع صيامه في السنة الثانية للهجرة، فهل هي مدنية؟ لكنها تشبه في قصرها السور المكية، فالأدلة شبه متكافئة مما يصعب الترجيح. فنشرع في سورة الضحى. قال هذه مكية اتفاقا، وتعد العاشرة بعد الفجر وقبل الشرح، وفي بعض روايات نزولها ما يدل على بلوغ الدعوة لزوج أبي لهب كما سيأتي. ولها سبب نزول، أولهما مشهور وهو في البخاري ومسلم عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال قالت امرأة من قريش، وفي بعض الروايات أنها زوج أبي لهب، ما كنيتها؟ أم جميل. قالوا لذلك لم يذكرها الله في القرآن، قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما قالوا أم جميل، أبو لهب جاء بالكنية لأن كنيته استخدمت للإشارة إلى أنه سيصلى نارا ذات لهب، لكن زوجه أم جميل. قال وامرأته، أعرض عن ذكر كنيتها لأنها تشعر بشيء من المدح لها والسورة في ذمها. قال قالت امرأة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك إلا قد ودعك، فنزلت الآيات. والروايات هناك روايات تقول إنها أم جميل زوج أبي لهب، وهناك روايات تقول إنها خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالتها تحسرا. والحافظ ابن حجر يرى أنه قال فالذي يظهر أن كل من أم جميل وخديجة قالت ذلك، لكن أم جميل عبرت بلفظ شيطانك، وخديجة عبرت بلفظ ربك أو صاحبك، وكما جاء وقالت قالته أم جميل شماتة وخديجة توجعا، لكن الحافظ ابن كثير لم يوافق، قال ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا. مسألة خلافية حديثية تدرس، ودرسها بعضهم. الشاهد إنها إن كانت زوجة أبي لهب فهذا يكون بعد بلوغ الدعوة لأبي لهب وزوجه. وذكر سبب ثاني في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا أريد الإطالة بذكره، ولا يظهر فيه سبب النزول، لم يذكر فيه سبب النزول، وإنما بين فيه عطاء الله لنبيه في الآخرة. والله أعلم، قد تكون له رواية أخرى تذكر سبب النزول، لكن المؤلف ذكر رواية لا تشعر بسبب النزول. نعم ذكر فيها، عفوا أنا أخطأت، ذكر فيها قال فأنزل الله الآية، فتحتمل سبب النزول. إذن نقرأها سريعا. قال أخرج ابن جرير والطبراني من طريق عمرو بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبيد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه قال وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر بذلك فأنزل الله الآية فأعطاه الله في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم. تحتاج إلى نظر، وإن كان رواية قال حسنه الهيثمي وحسنه السيوطي حسن شاهدا له، وهو في التفسير الصحيح للشيخ حكمة بشير ياسين، ولكن هل هو سبب النزول؟ هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. ثم إذا أردت أن تقسم السورة، بعض السور القصار لا تقسم، لكن هذه تقسم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تطمين، تطمين وتبشير. كان عنده مما سمعه ما ودعك ربك وقلاك ما يؤذيه فطمأنه سبحانه وتعالى. قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تذكير بنعم سابقة تزيد من الطمأنينة، كما قال الشاعر الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إذا جاءك ما يؤلمك فتذكر أن الله عودك الجميل، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، في أبيات لطيفة. بعد التذكير والامتنان يأتي التوجيه، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فصارت السورة تطمينا وتذكيرا وتوجيها، وفيها بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوعها، بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأن العاقبة الحسنة له دائما وأبدا، وللآخرة خير لك من الأولى، سواء قلنا إنه في الآخرة أو كما قال بعض المفسرين أشار إليه الشيخ السعدي أن كل حالة لاحقة لرسول الله هي خير من السابقة، حتى إذا ما أراد الله له أن يفارق الدنيا ماذا قال؟ بل الرفيق الأعلى. فكل ما يأتي خير له مما سبق صلى الله عليه وسلم، حتى الابتلاءات التي تمر به تزيده رفعة عند ربه. هو بعد وفاة إبراهيم خير من قبل وفاة إبراهيم ابنه، هو بعد ما أصابه في أحد خير، هو في كل على الخير، لكن يزيده الله خيرا على خير. وعجبا لأمر المؤمن، هذا عام في المؤمنين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، فالمؤمن دائما في خير وإلى خير، إن كان على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سورة الشرح، وهي مكية باتفاق تعد 11 على المشهور, يعني نزلت بعد الضحى مباشرة, وحكي الإجماع عليه, وقبل سورة العصر. ويمكن تقسيمها إلى مقطعين: امتنان وتبشير ثم توجيه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هنا بدأ بالتبشير بالامتنان الذي يشبه ألم يجدك يتيما, ثم التبشير فإن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر, ثم التوجيه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالسورة امتداد لسابقتها, فيها امتنان على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلكم ترجعون إلى تفسير ابن القيم المجموع من كتبه, فإنه تكلم كلاما لطيفا على حظ المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى ما يكون, وهو لأتباعه بقدر اتباعه. والسور حقيقة كل سورة تستحق درسا كاملا, لكن نحن نسير بما ييسر الله, ونختم بهذه السورة هذا المجلس. وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.